بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. في هذه الآية الكريمة الحديث عن البرزخ، عالم البرزخ. كلمة برزخ في اللغة يعني الوسط بين شيئين، مرج البحرين يلتقيان بينهما، برزخ لا يبغيان، باعتبار أن هناك عالم بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، وهو عالم ما بعد الموت وقبل القيامة يقال له عالم البرزخ. فالآية الكريمة تشير إلى هذا العالم، وأن الإنسان إذا انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ طبعا ستظهر له حقائق، تظهر له أشياء ما كان يعرفها قبل ذلك من آثار الآخرة، من آثار ما بعد الموت، من آثار الغيبيات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام. يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت، يعني الإنسان في هذه الحياة بصورة عامة يبقى مستمر في ابتعاده عن الحق والحقيقة وعدم اهتمامه بالآخرة، وكأنه لا موت لا حساب لا كتاب. قل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. مغرور، يسيء الاستفادة من كرم الله، من رحمة الله، من نعم الله. يا ريت يستفيد من نعم الله سبحانه وتعالى في طاعة الله، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، هو يستفيد منه، هو الإنسان. الله تعالى هو منطي قدرات، منطي نعمة، صحة، سلامة، عافية، وجود، حياة إلى آخره، منطي إمكانات. يقول لا، الدنيا مزرعة الآخرة، ازرع روحك، نفعت إليك، فائدتك إليك، مو إلي أنا، أنا ما محتاج إليك، لكن لا تضر نفسك بهالإمكانات، لا تضر نفسك. بس الإنسان يبقى تايه في هذه الحياة ويلتهي في هذه الدنيا حتى إذا أدركه الموت. الناس نيام، إذا ماتوا انتبه، إذا ماتوا انتبه. لا إله إلا اللهم نور قلوبنا باليقظة والتوجه إليه. زين، حتى إذا جاء أحدهم الموت رأسا يصيح رب ارجعوني، ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. سبحان الله، أم بعد ما مطمئن لعلي، أم لعلي لأنه إذا إجى للدنيا ما معلومه قد ينشغل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أحيانا بعض البشر يجي سبب الظهر يصلح البعض، لكن هذا ذكر القرآن هالشكل يقول زين رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. طيب فيما ترك شنو؟ يقول بعض المفسرين فيما ترك يعني من أموال، يعني تركت أموالا كنت أستطيع أن أستفيد منها لآخرتي، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. بس يا الله فكرت بالآخرين والآن اجتمعت الأموال، المهنأ لغيري والوزر على ظهري. هذا واحد ثاني أو قسم آخر من علماء التفسير يقولون لا، مو بس الأموال، كل الطاقات كل الإمكانات، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. تركت أعمال الصالحة، تركت الخيرات، تركت الحسنات، وهكذا. فهذه تركتها في الدنيا، تركتها ما كنت مهتم بها في الدنيا، فلعلي أحاول على أن أستفيد منها، أعيدها، أعمل بها، حتى اليوم اللي أشوف أنا الآن أمام أمر الواقع صرت ما يفيدني هنا شنو إلا العمل الصالح. وشي شيء طبيعي هذا، لأنه أخلاء المرء ثلاث، واحد من عدم وصل للموت، خليل صديق، واحد يوصل للقبر، واحد يكون وياه في حشر في قبره حشرين. هذا اللي للموت الأموال، إذا وصل إلى الموت بل هو قبل الموت، إذا في مرض الموت، في مرض الموت الفقهاء يقولون إذا في مرض الموت وصيته مو نافذة كلها إلا في ثلث منه، يعني مو هسه يصير كريم لما يريد يموت يصير كريم، ايش انطوا وايش سووا وايش كذا، لا لا، دول الورق عاملهم حق، مو بكيفه هو، ما إلى حق بأمواله إلا ثلث منه. نعم وصى أشياء سووا وهي الأموال ثلث ما تكفي، الورثة إذا انقوا إجازة فاكم عنه، أما إذا ما انقوا إجازة هو تسلب ملكيته فظل بس ثلث ثلث. لكن إلا في قيد الحياة، ما لا مريض كل شيء ما فيه يملك الأموال، شو يسوي بها يسوي. فهي الأموال هذا صديق للإنسان يوصل لوين؟ إلى القبر. صديق العفو إلى الموت، صديق آخر يوصل علما، خليل آخر يوصل إلى القبر، وهم الأولاد. أولاد وين ينامون ويا بي زبر؟ ما ينامون ويا بي زبر، ما مستعدين ينامون ويا بي زبر، وحتى ينامون شو الفائدة؟ فذول يسلمون للقبر ويغطون ويرجعون. لكن هناك خليل يكون مع الإنسان في قبره في آخرته، وقرين لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل عليه قيس بن عاصم المنقري زعيم من زعماء بني تميم، هذا من أهل الوبر يسموه، يقول رئيس الوبر، سيد الوبر يعني سيد البدو، جماعة الذي بادي يشتغلون، ورجل شخصية كان اجوا وفد الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، قال يا رسول الله عظنا، ريد فد موعظه نستفيدها نحفظها ناخذها ويانا. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم وعظه بموعظه الى ان وصل الى هنا، قال له ان يا قيس انه لا بد لك من قرين يدفن معك وأنت ميت وتدفن معه وهو حي، فإن كان صالح فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معك ولا تسأل إلا عنه، فإن كان صالحا أنست به وإن كان مسيئا فاستأمن. قال من هو يا رسول الله؟ من هذا مشعب لي وين ما أروح وياه؟ قال هو عمل، كل ذولا أولاد أموال كذا، هذا كله عشيرة شخصية، إذا عنده منزلة مقام اجتماعي رئيس مرؤوس وزير كل ما كان، هذا كله يحذف. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أنت وحدك طلعت من بطن أمك، ما في جو وياك جماعة زين يزفوك. هنا نهم كذلك، تجي إلى الآخرة وحدك، بس قرينك وصاحبك عملك، إذا انتخبت لك صاحب طيب راح تستانس، وإذا اختارت لك اختارت صاحب سيء لا تستاء إلا له. قال لي يا رسول الله احنا ناس نحب الشعر ونحفظ الشعر اكثر من الناس، الساعي الموعظة معلوم احفظها تماما، لكن لو شوف لنا شاعر شيخ اللي صب هاي الموعظة في قالب من الشعر نحفظ الشعر. فالنبي بعث خلف شاعره الخاص حسان بن ثابت. قبل ما يجي حسان بن ثابت، جماعة اللي قاعدين في خدمة النبي، واحد منهم قال له يا رسول الله أنا استحضرت شيء، هذه نصيحة موعظة اللي استردتها أنا صبيتها في قالب أدبي، أكو بعض عندهم قريحة شعرية قوية. قال تفضل. قال تخير قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان شنو يأكل يملك شنو ما كان يفعل. تخير قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ولا بد للإنسان من أن يعده ليوم ينادى المرء فيه فيحجب، فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فلا ينفع الإنسان من بعد موته وفي قبره بل حتى وفي عشره إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. ثم استعدوا لسفركم، الإمام الحسن يقول استعد لسفرك وقدم الزاد قبل حلول أجل، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلب. لا إله إلا الله، صدمة تصيب الإنسان. سامع بعض الأخبار هاي سمعناها، فلان راح للحمام ما طلع، فلان نام ما قام، ولا شنو هذه ترهب واقعا. يعني أنا وياكم في مهب الرياح، قامت قاعدة، ما يجري على الآخرين قد يجري علينا أيضا، فلا بد أن نعد العدة. أمير المؤمنين سلام الله عليه عند كلمة يقول لما سئل ما الاستعداد للموت، يقول استعد استعد شو نسوي يا أمير المؤمنين دلينا، ما الاستعداد للموت؟ قال أداء الفرائض، هو الواجبات كنت أديها، أداء الفرائض ترى مو بس الصلاة بالعبادات، لا حتى الفرائض الاجتماعية، إنفاق على العائلة، الأشياء إلى آخرها، كل الأشياء اللي الله تعالى يأمر بها، أداء الفرائض واجتناب المحارم، يعني المحرمات، مو بس يابس يصير الإنسان، بس الواجب يأدي والحرام يبتعد عنه، ما عنده شوية روح طرية، نفس كريمة، لا لا شوية. واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، شوية طريقي، صلة الأرحام، إحسان إلى الآخرين، مساعدة يتيم، مساعدة فقير إلى آخرين، من الأشياء نصير كريم النفس طريق، إن الله يحب المؤمن السخي. ثم قال الإمام ثم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه، مهما كان بعد لا يبالي، يعني هو مستعد محضر نفسه وقت ما الله تعالى يدعو يجيب. زين، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا بأس احنا نتحدث عن عالم البرزخ ب بالمقدار الذي يسعنا الوقت، لأنه هو حديث مطول وتحقيقات علمية كثيرة أكو حوله وشبهات وإشكالات إلى آخره. فسنحاول أن الخلاصة والأشياء الصحيحة والعقلائية أذكرها، لأن تعرف هذا عالم غيبي وتتدخل الخيالات والإسرائيليات والأساطير تتدخل بها. شوف بعض الأخبار اللي في بعض الكتب لا يقبلها الشرع ولا يقبلها العقل، زين، لكن الأشياء اللي مقبولة عقلا وشرعا هذا يودى لما ينزل في قبره ينزل عليه ملكان، ينزل عليه ملكان. المعروف منكر ونكير، المعروف، وإن كان أكو روايات أخرى مبشر وبشيرهم أكو. على كل حال فيسألوه عن ربه وعن نبيه وعن إمامه، إذن الأسئلة المعروفة العامة، زين، فإن أجاب بها ويفتح له باب إلى الجنة، طبعا جنة البرزخ، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيرة. وإذا لم يجب، يعني ما عنده علاقة بالله أو بالنبي أو بالإمام، فذاك الوقت يفتح له طريق وباب إلى الجحيم فيكون معذبا. إلى هنا تقريبا هذا عام يسأل له الجميع، لكن يظهر أسئلة أخرى أيضا أكو لبعض الناس، التفت لي زين، لأن يقول لا يسأل إلا من محض عمل أو محض الدين أو محض الإيمان. محض الإيمان يعني لازم عنده تأصل في الإيمان، أو محض الكفر يعني هذول اللي رؤساء وشداء وأقوياء في الإيمان يسألون، ذولاك الذي أقوياء وكبار في الكفر وفي الطغيان هم يسألون. اللي يظهر هالشكل من كثير من الروايات يقول أما بقية الناس فيلهى عنهم، تفتزين يلهى عنهم نامون إلى يوم القيامة. بس روايات أخرى أكو أنه يسأل الإنسان عن صلاته وعن، بالإضافة إلى أصول الدين، يسأل عن صلاته وصومه وزكاته وحجه، ويسأل عن ولايتنا أهل البيت. هذه مجموعة أسئلة تقدم إليه. وضع شيء يصير هذا الإنسان في القبر، عالم القبر أكو شيء اللي طبعا هذا موضوع المساءلة في القبر. روايات أكو عندنا أحاديث عن أهل البيت عليهم السلام، من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا. ذن الأشياء الثلاثة شنو؟ المعراج ومساءلة القبر والشفاعة. بس يقولون العلماء ما يريد تحقيق دائم، ما يريد تفصيل ومعرفة الجزئيات، لأن هذه أشياء صعبة. إجمالا يؤمن الإنسان، شلون صعد النبي بروحه بجسمه، زين شلون هذا الساحنة لما واحد لما يردون يدزون ما أدري واحد إلى الفضاء مش قد يحاولون يحافظون عليه وشو أكسجين وإيش، وهو يوصل للقمر ما قاعد يوصل فوق السماوات العلى اللي وصل النبي، زين شلون هذا قدر وصل، شلون يوصل هناك بالنسبة إلى بعد الغطاء الجوي، شلون يتنفس، شلون هذني أشياء تفصيلية. الله قادر على كل شيء، وروايات أكو كثيرة، والقرآن الكريم يذكر هذا المعنى. فإذا كان هكذا الله على كل شيء قدير، أما التفصيل صعب. ومساءلة القبر أيضا، مو بس مساءلة القبر، وإنما حتى بعض الأمور الأخرى اللي تجري بالنسبة للقبر، مثل ضغطة القبر، مثل عذاب القبر، تذني أشياء مو محسوسة قولة من عالم الملكوت عالم الغيب، شلون يعذب هذا واحنا نشوفه هذا هنا نايم بالقبر بعد مدة أمان يتأكسد يتعفن بدنه لو 100 كيلو هو 70 كيلو من عنده زلاليات ماي زلاليات فيبقى 30 كيلو من هالثلاثين كيلو البقية أم عظام وأعصاب هذه همات تندمر تروح زين فما يبقى منه شيء إذا هذا عذاب إلى الآن روح إلى مقابر اليهود مقابر الكفار مقابر المشركين لا تجي إلى مقابر الساهدول يعذبون وين العذاب شون ترتيبه هذا ما ندري به بس أذكر لك حادثة صارت أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام الخليفة الثالث عثمان جاء رجل إلى عثمان يظهر أنه من غير المسلمين فجايب له جمجمة واحد من ربعة كفار قال له أنتم تقولون أنه هذا الكافر يعذب من بعد موته زين يدخل النار رأس بعد موته زين أشو هذا أجيس هذا الرأس بارد جمجمة هاي باردة مو حارة ما تشوي وين النار زين الخليفة هم بطل خيل عليه علامة الزمان فما قدر يجاوب فبعث خلف من اللي يغيثهم من اللي يقضي هالمشاكل هذه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه ومعروف عمر حوالي 70 مرة قال همزين اللي سأقر بالواقع بالحقيقة لولا علي لهلك عمر لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي يقول عثمان بعد خلف الإمام علي تفتل قال ذاك السائل قال له عيد السؤال عيد السؤال عاد السؤال الإمام كن يجاوب قال وراء شنو يعني حتى يجاوب قال علي بزند وحجر زند مو هذا الزند لا ماكو زند زناد كأنه أقفت قطعة ما ذي خشب ذي بشي بعدين يجيبون حجر خاص أول تعرف ماكو كبريت شخاب ماكو فيضرب واحد بواحد يقدحنا يجيبون تشاش يجيبون فد أشياء بسيطة بالعجل تحترق بعدين شوية شوية يصير شعلة ويصير لهيب ويسوون نار إلى آخره فهذه كانوا يستفيدون من عندهم فجابوا له ضرب هذا بهذا قدحنا مرة ثانية قدحنا تفتل هذا يهودي شنو كان قلت عنه خلي يدك على حجر حار بارد قال له بارد قال له خلي يدك على هذا الثاني حار بارد قال له بارد قال له شفت نار طلع منها يولا نار باردة يا حارة قال له لا حارة قال له وين النار صفن عجيب إذن أكو نار فيها وإحنا ما نسترد أكو نار أكو داخل أكو نار ستقول هاي الجمجمة هذه ستكون فيها نار لكن أنت ما تحس بالموضوع هو يحس صاحبها يحس بس أنا وياك ما نحس عادي يقول هنا أنا صاحب كتاب زين الفتى في تفسير سورة هل أتى يقول فقال عثمان لولا عثمان لهلك لولا علي لهلك عثمان لولا علي لهلك عثمان زين فإذا هاي حتى صاحب الغدير لم يسفرها ترى لأن ما معروف أنه لولا علي لهلك عثمان بس لهلك عمر موجودة معروف زين فإذا إحنا ما ندرك أنه هذا العذاب شنو النار شنو شنو ترتيبه فلازم نؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير وهذه الروايات الواردة صحيحة زين أما شنو ترتيبه شنو جزئيات ضغطة القبر جزئيات ما أدري عذاب القبر هذا إني أشياء لا نعلم لا. لكن لا ننسى على أنه المؤمنين لهم مقام ولهم منزلة في عالم البرزخ في عالم البرزخ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. القرآن لما يتحدث في سورة ياسين عن هذا صاحب ياسين، هذا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إلى آخره، هذا قتله المسكين، لكن رأسا منا انقتل منا دخل الجنة. قيل ادخل الجنة، يا جنة عدني منا شمس قد ملايين السنين، ما يدري ايش قد آلاف السنين ملايين ايش قد لما جنة الآخر، لكن هاي جنة الدنيا. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. زين، بعض الأشياء اللي تسبب ضغطة القبر، استفد لي زين حتى احنا نتلافى هذه الأمور، وإن شاء الله نستفيد من هذا الحديث وهذا الموضوع وهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث. مجموعة أشياء أكو اللي تسبب ضغطة القبر، وضغطة القبر أيضا من الأشياء التي لا بد أن نؤمن بها وإن لم نعرف تفاصيلها، لأنه أكو عندنا بعض الأدلة على هذا. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جابوا جثمان فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، أم أمير المؤمنين، وهي اللي خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بحيث كانت تخدم رسول الله أكثر من خدمتها لأولادها، حتى هو النبي كان يذكر هذا المعنى، يقول أكو عندهم نخلة فكانت من الصبح تقوم هذه قبل ما يقومون الشباب، فتروح للنخلة وتأخذ الرطب مالك، قسم من الرطب مالك وضمه، خاب دول يجون يأخذون، أو مثلا الرطب اللي واقع، فإذا قمت أنا تطيني حضره إليه، ولعله أولاده ما يحصلوا شيء، ودائما ربما أولاده شعث كذا لكنه تهتم به، شوف دائما النبي نظيف لطيف مدهن، يعني هواية كانت تهتم به هي وأبو طالب سلام الله عليه، فكان يناديها يا أمه. زين، لما ماتت تأثر النبي عليه، قال أمير المؤمنين أمي توفيت، قال بل أمي أيضا أمي، ثم أمر بتجهيزها، شيئين اللي سواهن النبي الجماعة تعجبوا، غير الاحتراب والكشيح وغير غير حمل الجنازة، اجى للقبر، قبل ما ينزلوها للقبر فات النبي بالقبر ونام بالقبر شوية توسع. زين، هذا واحد. قبل ما يجيبوها للقبر انت قميصة للنساء، من كانوا يغسلوها انت قميصة للنساء، قال خلوا هذا القميص عليها على بدنها. زين، قالوا لي يا رسول الله شو سويت شيء، شنو هاي معناها شنو؟ قال اما بالنسبة الى دخلت الى القبر ونمت في القبر وتمطيت في القبر حتى اقيها من ضبطة القبر، اذا اكو شيء. زين، هاي واحد. ثانيا بالنسبة الى قميص هذا، صار حديث قد مرة أنه يوم القيامة بعض الناس يطلعون عرات إلى آخره. المهم يقول فكانت ما مرتاحة، فأنا قطيت قميصي هذا حتى الله سبحانه وتعالى يسترها يوم القيامة. زين، هذه فعاليات قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحد بالنسبة إلى ضغطة القلب. أشياء أكو اللي تسبب ضغطة القلب، واحدة من عندهن سوء الخلق مع الأهل، تفت لي زين، سوء الخلق مع الأهل. وأكو قصة هنا يذكرها المؤرخون واللي كتبوا عن الصحابة، من جملة الصحابة الأجلاء بن سعد بن معاذ رضوان الله عليه، هذا صحابي جليل ويحبه يحبه النبي كثيرا. المهم لما توفي بكى عليه، ثم حمل جثمانه بلا رداء ولا حذاء، الشكل يركض ويا الجنازة يمنى ويسرى وراسه وشعبه يلزم، عجبه يعني يطوف حول الجنازة إلى أن وصلوا الجنازة إلى القبر. على كل حال بعض يقولون نزل النبي بنفسه وسجاه وانتهت القضية ولقنا. طلع الأم واقفة من شافت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قام بهذه الأمور، من الذي يحظى بمثل ما حظى ولده؟ قالت يا ساعد هنيئا لك الجنة انيالك يا ساعد. فالتفت النبي إليها قال لها يا أم سعد لا تحتمي على الله، لقد ضم القبر ولدك ضمه. قالوا لي يا رسول الله هذا بهالمنزلة وعليه منه ضغطة القبر؟ قال لأنه كان في خلقه مع أهله سوء سيء الأخلاق. أنت أهلك مو أما عندك، حتى لو أما عندك، حتى لو جارية عندك، حتى لو مملوكة عندك، ما من حقك أن تتطاول عليها، لازم تكرمها مثل ما تكرمك إنسانة طيبة، ثم هي شريكتك في الحياة، شريكتك في الضراء والسراء. فأكو بعض خصوصا هذا مزاج العراقيين، المشكلة هذه بعدها القسوة اللي موجودة على النساء في العراق، سأماكن أخرى شوي عدلوا أنفسهم. وأنا شفت العراقيين بريطانيا وشي هواية يعني أخلاقهم اختلفت مع أطفالهم، وين أول وين اسمه يعتبره حيوان ويعتبره اسمه يقول هو يشدنا هو يشد يعني مرض هو يشد على كل يعتبره بقرة مسكين قد يكون هي أفضل منه. فبالأخلاق الفاضلة بالأخلاق الحسنة لازم الإنسان طيب أخلاق يصير صح طيب البشرة على كل حال. فشوف سعد لا يقول أنا والله متدين والله ما أدري شنو إلى هالدرجة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا شفت الملائكة آلاف من الملائكة اللي جاءت لتشييع جنازة جد هذا بالله. زين إذا هذا المسكين ضمه القبر الشكل أنا وياك شلون استجير بالله من سوء الأخلاق؟ فأولا سوء الأخلاق واحد، ثانيا عدم الاحتراز من البول. يعني بعض الشوفة بس يا الله محارب بعد شوية شوية نقض الله استراح. قالوا قلت الاسم الفقهاء الخرطات التسعة سويها زين استبراء يسموه أبدا يرد لحق على شيء. زين هذا لما يخرج قطرات تطلع من عنده تصير على ملابسه يريد يصلي يريد كذا، عدم التحفظ من الكل يو بعض يوقف ويقول هو إلى آخره فكازم يتحفظ. وإلا من جملة العاقبة باكر الراح لياكل العند يطلع الدبا هناك بالقبر ينحصر عصرة بعد أن تتعرف الشيء يصير. على كل من جملة الأشياء اللي توجب عذاب القبر شنو؟ النميمة. النميمة يعني شنو؟ يعني يسمعنا حكاية راح رأسا وصلها لها. زين توفتنا انت ليش؟ الإنسان لازم يكون مصلح حتى إذا سمع شيء صندوق لازم للأسرار يكون ما لك شغل انت ما سمعت أنا شيء حتى لو يسألك ما سمعت شيء. بالعكس الإنسان المصلح لا يكون كذابا، تقدر أنت تستعمل الكذب، الكذب شقد حرام، لكن في موضوع الصلح تروح الغاز يا بابا صاحبه تقول 20 سنة أنا إلي وياه وش صار فتشي زهفة طارت من عندنا. وعلى كل حال لين قلبه هذا ذاتهم لين قلبه اجمع بينهما بين الزوجين بين الأخوين بين الصديقين بين الجارين وهكذا وهكذا يكون يصلح لا يفسد. فالنمام إلى عذاب شديد عند الله سبحانه وتعالى، هذا عذاب عالم البرزخ وعذاب الآخرة. أيضا شفت رواية أخرى أيضا تأكد على الغيبة، أيضا يقول الغيبة أيضا من جملة الأشياء اللي تسبب عذاب القبر. زين شنو الأشياء اللي ينتفعها الإنسان في عالم البرزخ؟ في عالم القبر، لأن عالم القبر لا هو 100% من الدنيا ولا هو 100% من الآخرة. أكو قنوات تبقى متصلة بين الدنيا وبين عالم البرزخ. يعني كتاب هذا ما ينغلق ما ينسد، ممكن أنه يوصلوا له بعض الثوابات، بس بشرط هو مسوي محضره، هو محضرهم بالدنيا، لازم هو محضر. أنا شفت رواية عن النبي صلى الله عليه وآله عن النبي المصطفى محمد، يقول 7 أشياء اللي تنفع العبد بعد وفاته. واحدة من عدن من غرس نخلا، بس هي بس النخلة حتى لو شجرا لكن النخلة أهم، ومن حفر بئرا، ومن أجرى نهرا، ومن بنى مسجدا، ومن كتب مصحفا، ومن كتب علما بعد، ومن أولد ولدا صالحا يستغفر له. هو ترى القضية مو منحصرة بذن السبعة، مثلا حديث معروف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، علم ينتفع به مو إلا كتاب أصول يوفق يشهاد العباد، لكنه مرة كتاب محاضرات قصص نافعة، فالأشياء أكو اللي تنفع الناس على كل العلم أو لا مو إلا كتاب، يعني المحاضرات هذه، الدعوة إلى الله تعالى، المواعظ والإرشادات، التفسير إلى آخره، هذا كله علم ينتفع. صدقة جارية، صدقة جارية يعني مؤسسة إنسانية تسوي لك مسجد، تسوي لك حسينية، تسوي لك ميتم دار للأيتام، تسوي لك مثلا مؤسسة صحية، تسوي لك مؤسسة ثقافية ولا كذا. لأن من سن سنة حسنة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. واحد عنده فكرة فالسنة حسنة فالطريقة حسنة، سواها مثلا يوم الفلاني مثلا يقعدون يقرون دع الفلان، ما كان هذا قبل لكن عمل طيب لا بس، يوم الفلاني مثلا يقرون أو مثلا يقومون بقراءة القرآن والعمل، لكن عمل صالح عمل طيب، وهذه مرت استمرت شكو بها، هذا عمل طيب، سنة سنة حسنة ما دام هذا موجودة معناه راح ثواب. بعد ولد صالح يستغفر لك، يعني انت لما فد ولد صالح تربي، طبعا ولد صالح مو سهل، يعني لازم انت تنتخب لك امرأة صالحة، انت عم تكون صالح، بعدين مهرها من كسب حلال ما بي اشكال شرعي، تطعمها من حلال، تكسوها من حلال، بيتها شيء سأورها حلال، حرام وحلال لا تجمع، مثلا بخس الناس في المخيال في الميزان، وغش وما غش وأمثال ذلك، وتراوي الجلس وتراوي البضاعة، تراوي الشيء، تراوي والله الأشياء الزينة تخليها قدام، وبعدين انت تفحوش من تحت تجيب لوين ما أكو خايس وين ما أكو شيء مو زين. هذا عمل النبي صلى الله عليه وآله، مر على واحد يبيع حنطة، كأنه الله تعالى أخبر عن طريق جبرائيل، قال له هذا غشاش روح ليه، يجي ليه اختل إيده تحت، شاف هذا مغشوش الزين يخلي فوق، هذا اللي عاين عاين زين هذا، بس هذا مغشوش، قال له هذا غش، ليس منا من غشنا، أنت مو مسلم إذا غش مو مسلم، بعدين هاي أموالك اللي تأخذها تريد تشتري بها أكل، هذا أكل ممزوج بالحرام، تلبس ملابس بها ممزوجة بالحرام، تريد تصلي بها صلاة باطلة، تريد تحج بها حجة باطل. يا أخي احنا كنا ندير بالنا على حقوق الناس. حدثني أحد الإخوة، واحد أخ قصاب جزار، قال أيام السيد البرجردي رحمة الله عليه كان عندنا صديق يبيع لحم، زين يظهر أول هنا هم كانوا يبيعون لحم بعير كثير. زين يقول اجى هذا الرجل ويبيع أيضا لحم عجل. يقول أقبل إلى السيد قال أريد أروح للحج صفي أموالي. قال لي زين اتذكر ما حد يطلبه ما ماخذ حرام من أحد ما ماكل ما حرام من أحد كذا. قال لي ما عندي غير شيء واحد. قال لي شنو؟ قال لي أحيانا يجي يريد من عندي لحم عجل. أنا ما عندي لحم عجل عندي لحم شنو؟ بعير. بعير صغير من يصير ترى عم يصير اللحم مالته شوية فاتح يصير مثل العجل. يقول شو التفصيلة؟ أنا نفس السعر هو. يقول له نفس. قال له وقفت قضية. قال له هذا نفس السعر لحم بلحم ونفس الدم وتقول أنه أقل وأقل. قال له مع هذا ما راده. قال له قريب من عند من هذا كان يقول له. قال له شو؟ قال له ما أقدر أقول لك شيء. فكر قام يبكي منا راح إجا منا سوي لي جارة. قال فكر السيد رحمة الله عليه هذا معروف على أنه الحلال المخلوط بالحرام اللي طبعا يأخذون منه خمس فتوالج. فشوف إلى هالدرجة دقة يا إخوة إلى هالدرجة دقة نفس هذا اللحم. وقد يكون لحم البعير الصغير هو أحسن من ذاك أفضل من ذاك إن ذاك كبير ريح وبيكبر. لكن مع هذا يقول لك هذا ما قال لك منه شو تقول له يا أبا أنا عندي هذا لحم بعير ما من حقك أنت تلعب بمقدرات الناس بهوايات الناس بطلبات الناس. شنو اللي يقبلون شنو اللي يرفضون هم قضية مو سهلة يا إخوان. حقوق الناس صعبة جدا. واحد يحط له على درهم من حلال هذا صعب جدا خصوصا في زماننا. بس أكو موارد إذا واحد توكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسب. إن الله يرزق من يشاء بغيره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول أنه إلا فد محل الكبرات كذا لا. أحيانا تجي الفرد واحد محل صغير جدا وتسأل شلون الحمد لله عن هالأشياء اللي قليلة فيها قليلة. أولادي زوجتهم بناتي زوجتهم رحت للحاج رحت للزيارة من هالمكان بركة بركة من الله تعالى. مو إلا تعال اجمعوا قد محلش كبراته وكذا وعليه من يخلط الإنسان الحلال بالحرام والنتيجة شنو؟ زين إذن ولد لازم يكون من أبوين صالحين و حتى يكون ذرية صالحة طعام طيب حلال تربية صالحة غير ما ورث الآباء الأبناء الأدب. تقول أنا ورثت والله أقد أموال وأقد فلوس وأقد ماكو فايدة. وأحسن الأدب شنو؟ أدب الله. أدبني ربي فأحسن تأديبي. لأنه يقول أحسن الأدب أدب الله وهو القرآن الكريم وأحاديث النبي وأهل البيت وتعاليمهم. لأن هاي الحكمة لما يقول الحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها حكمة. كلمات الإمام علي كلمات الأئمة كلها حكمة. هذه حكمة وخير. زين والقضية أنه مو بس يستغفر للولد لا يستغفر لشك بيها رب اغفر لي ولوالدي أي نعمة من الله. وإن ما يروح هو شريته يروح للحاج يروح للزيارات يصلي يصوم. بس أي عمل اللي يسويه الله سبحانه وتعالى يجزي الوالد خير. أكو خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نبي الله عيسى عليه السلام مر على مقبرة على قبر انكشف له لأن ذولا لهم فرد قدرة خاصة انكشف له أن صاحب القبر يعذب. مر عليه خلاف سنة هم صار له طريق على ذات القبر شاف لا صاحبه ما معذب رفع عنه العذاب. سأل من الله سبحانه وتعالى عن السبب شنو السبب. قال كبر له ولد، ولد كبر له مو إلا 15 سنة صار، لا لعله 20-30، مهم. فسوى هذا شنو؟ أصبح طريقا وآوى يتيما. طريق أحيانا نشوف طريق ما معبد وإزعاج وشيء، يجي هذا يصلحه، ما ينتظر أنه إلا يكون البلدية تجي وتسوي. زين، أصلح طريقا، خلى الناس مرتاحة الطريق، وآوى يتيما. فالله سبحانه وتعالى لعمل هذا الولد غفر لوالده وهو في القبر في عالم البرزخ. فإذا كل عمل يعمله الإنسان هو ينتفع منه، وينتفع منه والداه أيضا. وإذا سوي له عمل صالح الناس يقول رحم الله والديك، ها رحم الله والديك. زين، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إيش معنى من ورائهم؟ هو وراء برزخ وقدام. لكن هذا مصطلح ترى يا أخوان، أنت تقول يا أبا عمي دير بالك يجمع فلوس، وراك زواج، وراك كنت تشتري بيت، وراك أولاد، وراك نفقات، وراك مصاري، وراك شنو؟ يعني قدام وراك، هذا المعنى هذا. وراك يعني أنت مطلوب إلك، يعني ذني لحقنك، هذا المعنى لحقنك، يعني ذني الأشياء كنت تأديه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. زين، في عالم البرزخ، في عالم البرزخ الناس وين؟ الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا مات المؤمن جعل الله تعالى أو صير الله تعالى روحه في قالب تقالبه في الدنيا. بس شنو؟ قالب شبحي، قالب مثالي، مو قالب سميك هذا البدن، قالب نوراني شبحي. زين، فيأكلون يشربون يتنعمون يتلذذون في عالم البرزخ. وهكذا بالنسبة إلى الكافر أيضا في قالب كقالبه في الدنيا، لكن يعذبون، لكن يعذبون. وأذكر لكم فخبر مفرح إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا جميعا من شيعة أمير المؤمنين. سامع واحد من أصحاب الإمام أمير المؤمنين اسمه حب العرني أو العريني، ينتسب إلى عرينة، قبيلة أبو عرينة، فإذا يكون عريني تصير عريني صعبة، فيقولوا له فتح عرني أسهل. زين، هذا من الأخيار من الأبرار. هذا يقول كنت في خدمة أمير المؤمنين مرة، خرج أمير المؤمنين إلى ظهر الكوفة. ظهر الكوفة يعني صوب النجف، ظهر الكوفة يسمونه، وجه الكوفة صوب الحلة، صوب العباسية، ظهر الكوفة الصوب. زين، يقول إجينا شئنا شوية، وقف ينظر الإمام قاعد كأنه قاعد يشوف فيلم، قاعد يشوف شيء وأنا ما أشوف. قفيت أنا وقفيت وقفيت، تعبت وقعدت مدة جلس، تعبت قمت. هم كذلك مرتين ثلاثة، قالي كنت بقلبي أنه لعله أمير المؤمنين ما يجلس لأنه مثلا ما يريد عباده مثلا تتترب شنو. جبت عبادي خليته، قلت له سيدي هاي عبادي خدمتك، تفضل سيدي لك مدة واقف على رجليك. فالتفت إلي قال إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته. قلت له يعني شنو؟ بعد ما أشوف أحد هنا قدام أنا وياك. قال لو كشف لك لرأيت المؤمنين في هذا المكان في هذا الوادي يتحدثون فيما بينهم. قلت له سيدي أرواحي وأجساد. قال أرواح إساء الله يغفر لك يا حب العرني، ما تستفيدون من الأئمة. قل له سيدي أرني شوي. أحيانا الأئمة يقول له أنظار حايم يكشف له الواقع استفيد، ثم يقول لك أنا قاعد أشوف والإمام باستطاعته أن يراويه، ليش بس استفيد من هالموقف هذا اللطيف؟ على كل حال ثم التفت إليه تعجب أرواح المؤمنين هنا. فقال له: يا حبة، ما من مؤمن يموت في شرق الأرض أو غربها إلا وقيل لروحه الحقي بوادي السلام. سموا وادي السلام مقبرة وادي السلام. زين، هذه وحدة أرواح المؤمنين تجتمع هناك، أرواح الكفار تجتمع في براهوت عبر موت الشنوين. نعم، لكن أكو بعد خصوصية للإمام علي سلام الله. هذا السؤال عن الجميع مو سؤال منكر ونكير. عندنا روايات خاصة أن الذي يدفن عند علي يرفع عنه حساب منكر ونكير. وذلك لوجه علي ولمقام علي وخدمات علي وتضحيات علي. اللهم ارزقنا الدفن عند علي. إذا مت فادفني إلى جنب حيدر، قلبك عند الإمام. إذا مت فادفني إلى جنب حيدر، أبي شبر أكرم به وشبيري، فلست أخاف النار عند جواره ولا أخشى من منكر ونكيري. فعار على حام الحمى وهو في الحمى، إذا ظل في البيداء عقال بعيري هو أمان الخائفين بعد مماتهم، بل حتى في حياتهم، حتى في حياتهم، حتى الغزلان، حتى الضباع عرفت هذا أيام هارون الرشيد، خافت من الصقور وكلاب الصيد، إجت التجأت إلى قبر علي عليه. بقبرك لبنى والقبور كثيرة، ولكن من يحمل جوار قليل. ولهذا ابنة الحسين يتيمة الحسين عصرية عاشورة تلتفت إلى حميد بن مسلم، قالت: دلني على طريق النجف. قال لها: وما تصنعين بالنجف؟ النجف بعيد عليك. قالت: ذكرت لي عمتي زينب أن لنا قبر هنا، ما أتاه مكروب أو ذو حاجة أو خائف إلا وكشف الله عنه كربته وقضى حاجته وآمنه من خوفه، ذاك قبر جدي أمير المؤمنين. قالت بالغري: يا شيخ، إن قبر دليني. قلت لها: بعيد علي الشرب يا بعد عيني. قالت: شال أبويا حسين يا شيخ الساع ودي، جبته وشافته موسع وراس أسنانه شاله، راحت فوقه الطفلة وشمت نحره المنحور على جسمه، شبقت وشبشت يديها والدمع منثور. تقل من قطع راسك يا أبويا وخلى دمي، ويده من بصغر سني وشفت عيني تبراله. والله والله ضيمة يا والدي، والله ضيمة. أنا صير من ظهري يا يرفعوها عن صدر أبيها ما تمكنوا. عجيبة يا طفلة يجد قوية قدام دول الأعداء أقوياء. تدري ليش ما قدروا يفصلوها عن جسد الحسين؟ يقول الراوي: لأن الحسين مد يديه إليها وضمها إلى صدر. هذا عالم البرزة، أحياء شهداء، أحياء عند ربهم يرزقون. الذي الجماعة كل ما رادوا يفصلوها يشيلوها عن جسدي أبيا ما قدروا، قاموا استعملوا وياها الشدة، قاموا مربوها بالسياط. أم يضربون الطفل على ظهرها، أم يضربون على يدي الإمام الحسين، إلى أن هدها الإمام الحسين فكها للطفلة. تقول له برضاك يا رغم علي، لا والله رغم علي، برضاك يا رغم علي يجرني الشمر من بيدي، أنا أصرخ ودير العين ياك وادرب حبيسة ما تخلي، ويتيمة فزعت لجسمك فيلها. إلهنا وسيدنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين بحق محمد وعلي وفاطم والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، هز ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. اللهم أمتنا على ولاية أمير المؤمنين، اللهم ارزقنا المدفن عنده، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.